والجزم من فرع وشك الأصل ودع بجزمه لذاك النقل. وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي. وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة. هذه مسألة من مسائل الأخبار والروايات، وهي مسألة جزم الفرع وشك الأصل، ويقصدون بالفرع الراوي تلميذ، والأصل الشيخ المروي عنه. والشك والجزم متقابلان كما تعرف، فإذا جزم الفرع بالرواية وقال حدثني فلان لكن شيخه فلان هذا شك في هذه الرواية وقال لا أذكر أني حدث فلان أو لا أدري، فهل هذا الشك من الشيخ الأصل هل يقدح في الخبر وصحته فيرد بسبب شك الأصل؟ فقال رحمه الله والجزم من فرع وشك الأصل، الواو هنا للمعية أي مع شك الأصل، ودع بجزمه لذاك النقل. فقوله والجزم معطوف على قوله وقد كفى، يعني يكفي الجزم من الفرع بالرواية حتى وإن شك الأصل، فشك الأصل إذن لا يقدح في صحة الرواية. لماذا؟ لأن الفرع عدل ثقة وقد جزم بالرواية، فهو من قبيل أخبار الآحاد التي يجب العمل بها. بقي النظر في المعارض وهو شك الأصل، هل يصلح معارضا؟ الجواب لا يصلح، لأنه يحمل على النسيان الذي هو غالب على الإنسان، فنقول الأصل نسي روايته ونحمله على هذا، وبالتالي جمعنا كأننا جمعنا بين الدليلين أو القرينتين، خبر العدل وجزمه بالرواية وبين الشك الذي وقع فيه الأصل. ولهذا كان سهيل بن أبي صالح يقول حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة، يعني هو نسي هذه الرواية فكان يروي عن ربيعة عن تلميذه بهذه الصيغة، حدثني ربيعة عني أني حدثت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين. يقول الناظم ودع بجزمه لذاك النقل، يعني هذا عندما لا يجزم الأصل برد الرواية، ولكن إذا جزم وقال ما حدثت فلانا بهذا فتسقط الرواية بهذا. لماذا تسقط الرواية؟ لأنه تعارض فيها قول ثقتين، أحدهما يقول حدثني والآخر يقول ما حدثته، فتعارض الدليلان وليس أحدهما أولى من الآخر، لأن هذا ثقة ضابط وهذا ثقة ضابط، فيتعارض القولان فيسقط الدليل وننظر إلى دليل آخر. ودع بجزمه لذاك النقل وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي. مراد بالشيخ المقتفي أبو الوليد الباجي، فأبو الوليد الباجي رحمه الله يقول في هذه المسألة بأن هذه الرواية التي جزم فيها الأصل وشك الفرع هذه الرواية يقبل فيها قول الفرع إلا إذا نفى الشيخ أصل الحديث. يفهم من هذا أن الباجي حتى لو جزم الأصل، لو جزم الأصل بأنه يعني ما حدثه بهذا أنه يقبل منه، المثبت مقدم على النافي، لكن يقول إذا نفى أصل الحديث، يعني قال أصل هذا الحديث ليس من مروياتي، أنا ما رويت أصلا هذا الحديث، فهنا يقول نرد الرواية. لكن إذا أقر بأن هذا الحديث من مروياته فيقبل قول الفرع مطلقا. فهذا مذهب أبي الوليد الباجي، والأول هو مذهب الجمهور.